الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الصداقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتاب الصداق: فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه، وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد، وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقر له أو لنصفه. قال: فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، وعلى الموسي قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. قال: فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله: إذا اختلف أي الزوج والزوجة في قدر الصداق، فقالت الزوجة: صداقي 100، وقال الزوج: الصداق 50، فالقول هنا قول الزوج وهو الأقل، لأنهما قد اتفقا على 50، اتفقا على المقدار الذي قاله الزوج، والزيادة تدعيها المرأة لا يقرها الزوج، ومن ثم نطالب المرأة بإحضار بينة على الزيادة، فإن أحضرت بينة وإلا قبلنا قول الزوج بيمينه. وهكذا إذا اختلف في جنس الصداق، فقالت المرأة: مهري من الذهب، وقال الزوج: بل المهر من الفضة، فما يذكره الزوج أقل مما تذكره الزوجة، ومن ثم فهذا المقدار الذي ذكره الزوج محل اتفاق بين الزوج والزوجة، فنطالب الزوجة بالبينة على ما قالت أنه من الذهب، فإن لم تحضر بينة قبلنا قول الزوج بيمينه. ومثل هذا ما لو قال: تزوجتها بريالات سعودية، فقالت هي: بل تزوجني بدينارات كويتية. أيهما أعلى؟ الكويتي. وبالتالي فمقدار ما يذكره الزوج محل اتفاق بينهما، والزيادة التي تدعيها المرأة لا يقرها الرجل، فنطالب المرأة بالبينة، فإن أحضرتها وإلا صدقنا قول الزوج. وهكذا لو وقع الاختلاف في استقرار الزوج في استقرار المهر، فإن الزوج يدعي أن المهر لم يستقر، والمرأة تدعي الاستقرار، كما لو قالت المرأة خلا بي، وقال الزوج لم يخلو، وقال الزوج بأنه لم يخلو بها، فنطالب المرأة بإحضار البينة على وجود الخلوة، فإن لم تتمكن من إحضار البينة قبلنا قول الزوج بعدم وجود الخلوة، وذلك لأن الأصل عدم وجود الأمر الذي يستقر به المهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن اليمين على من أنكر في الصحيح، والزوج في هذه المسائل هو المنكر. أما إذا قالت الزوجة أما إذا قال الزوج سلمتها المهر وقبضته مني، وقالت الزوجة لم أقبض شيئا، فالأصل هو عدم القبض، فمن ادعى خلاف الأصل وهو الزوج نطالبه بالبينة، فإن أحضر بينة وإلا قبلنا قول الزوجة. وهكذا لو اختلفوا في تسمية المهر، فقالت المرأة لم يسم مهرا، وقال الزوج بل سميته، قبلنا قول المرأة، أو قالت سمى لي مهرا، وقال هو لم تسمي، فحينئذ نقبل قول المرأة، لأن الأصل عدم القبض، ولأن الغالب تسمية المهر. قال المؤلف إن تزوجها بعقدين على صداقين، أحدهما في السر والآخر في العلانية، في مرات يكون هناك رغبة في أن يكون هناك مفاخرة بمقدار المهر، فبالتالي يجعلون المهر في السر أقل وفي العلانية أعلى من أجل المفاخرة، وفي مرات بالعكس يقللونه في العلانية ويزيدونه في السر، لأي شيء يخشون من مطالبة أصحاب ديون، أو يخشون من العين، أو لا يرغبون أن يطلع الآخرون على ذلك لئلا يطمعوا فيما عند الزوجة من المرأة ونحو ذلك. فنقول إذا وقع الاختلاف بينهما في العقدين أخذنا بالزائد، لأنه إن كان مهر نكاح السر أكثر فقد وجب بالعقد والعلانية لا تسقطه، وإن كانت العلانية أكثر من عقد السر فحينئذ نقول بأن الزوج أقر ببذل هذا الزائد للزوجة فلزمه هذا الزائد، لأن الزوج يقر بالعقدين عقد السر وعقد العلانية، فأخذناه بالزائد وجعلنا الثاني يندرج ضمن الأول. قال المؤلف هدية الزوج التي يهديها للزوجة ليست من المهار، يهدون في بعض المرات أشياء تكون للزوجة، إن كانت هذه الهدية بعد العقد بعد العقد وليست متعلقة بالعقد، فهذه هدية بين زوجين لا تدخل في العقد. ومن ثم إذا كان هناك خلع لم تدخل الهدايا التي دفعت بعد العقد في قيمة الخلع. وأما الهدايا التي قبل العقد فإن كانت بعد الخطبة والوعد ننظر، إن لم يتم العقد يجب عليهم أن يعيدوها. لأي شيء؟ لأنه لم يهديهم هذه الهدايا إلا من أجل أن يمكن من العقد على المرأة. إذا كان عدم الإجابة من قبل المرأة وأهلها، أما لو أهداهم هدايا ثم أعرض عنهم في هذه الحال ليس له الحق في طلب إرجاع هذه الهدايا، لأن عدم المضي في العقد من قبله وليس من قبلهم. قال المؤلف: وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهار. هناك فرق اختيارية تسقط المهار، من مثل ما لو كانت الفرقة من قبل المرأة، أو ففي هذه الحال نقول يجب إعادة الهدية. لماذا؟ لأنه إنما وهبهم من أجل التمكن من الزواج بالمرأة، فإذا لم يمكن من الزواج بالمرأة فحينئذ لم يتحقق مقصوده بهذه الهدية. قال: وتثبت كلها، أي يثبت ملك الهدية كاملة للمرأة مع أمر يقرر المهر كاملا، كما لو وطئ أو خلا، لأن المهر استقر، فحينئذ نقول بأن هذه الهدية قد استقرت، استقر المهر فمن باب أولى أن تستقر هذه الهدية. أما إذا ثبت التنصيف، مثال ذلك جعل لهم مهرا وأعطاهم هدايا ثم وعقد على المرأة ثم طلق المرأة، فإنه حينئذ يستحق أو يأخذ نصف المهار. وبالنسبة للهدايا قال: طائفة تثبت الهدية للمرأة ولا يرجع منها شيء للزوج، لأنه بهذه الفرقة قد فوت على نفسه هذه الهدايا، وهذا هو المقرر هنا. وهناك طائفة قالوا بأنه تتنصف هذه الهدايا، قالوا إذا تنصف المهر تنصف ما هو تابع له ومن ذلك الهدايا. ومثل هذه القضايا مسائل خلاف يرجع فيها إلى القضاء. قال المؤلف: فصل في تفويض المهر ولمن زوجت بلا مهر. التفويض على نوعين: تفويض المهر بأن لا يذكر المهر ومن ثم يثبت مهر المثل، والمسألة الثانية تفويض البضع بأن يجعل المهر معلقا بأمر مستقبل مجهول، كما لو قال ما رضيت به والدتها، فهذا تفويض البضع ويجب فيه أيضا مهر المثل. ما الحكم في من زوجت بدون ذكر المهر؟ نقول هذا زواج صحيح. بعض أهل العلم قال بأن هذا الزواج لا يصح، قالوا لأن المهر ركن، وإذا فات ركن العقد فات العقد كله، والصواب أن المهر ليس بركن بل هو أثر من آثار العقد، ومن ثم يصح العقد ولو لم يسمى المهر. وهذا القول هو الصواب، ويدل عليه قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقد ورد في حديث ابن مسعود أن رجلا مات عن امرأة عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، فقال لها صداق نسائها، فقام معقل بن سنان فقال: بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من زوجت بلا مهر وجب فيها مهر المثل، هكذا أيضا من زوجت بمهر فاسد، والمهر الفاسد قد يكون أمرا محرما كما لو أصدقها 6 كراتين دخان أو أصدقها حشيشا من الحشيش المخدر، أو أصدقها دما مسفوحا، فهذا أمر محرم لا يجوز بيعه، ومن ثم لا يصح المهر ويجب مهر المثل. وهكذا أيضا ما لو كان المهر معينا مستحقا للغير، كما لو زوجها تزوجها بهذه العمارة وكانت العمارة ليست مملوكة له، فقال طائفة بأن الواجب مهر المثل، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني بأنه تجب القيمة، تنظر إلى قيمة العمارة في السوق. مهر المثل كلاهما له وجه من الترجيح، يعني القول بالقيمة أولى وأحسن، لأنه ما رضوا إلا بمثل، بشيء مماثل لهذه القيمة. المذهب على أنه يجب مهار المثل، ولعل الأرجح أنه يجب القيمة. كيف نقدر مهر المثل؟ من الذي يقدره؟ القاضي. من الذي يقدره؟ القاضي، لأن هذا من موطن الخلاف والخصومات فيرجع فيه إلى القضاء. كيف يقدره القاضي؟ بالنظر إلى مهر أمثالها من النساء، ما هي الصفات التي تلاحظ في هذا الباب؟ يلاحظ 6 صفات: الأولى الثيوبة والبكارة، هل هي ثيب أو بكر؟ والثانية الجمال، الثانية الجمال، وينظر إلى أمثالها. والثالثة الحسب والنسب، فأمثالها من قبيلتها كم يتزوج، كم يعطون مهرا. والرابعة البلد، هذا يختلف من بلد إلى آخر. والصفة الخامسة العسر واليسار، العسر واليسار. والصفة السادسة السن. وبعض أهل العلم زاد صفة ثالثة تتعلق بالخلق، ولكن هذه يعسر ضبطها. لو قدر أن الزوجين تراضيا على مهر قلنا الحق لهما فما يتراضيان عليه يجوز، سواء قل عن مهر المثل أو كان أكثر منه، لأن الحق لهما فإن اتفقا عليه صح منهما. لكن لو طلق المعقود عليها قبل الدخول وقبل التسمية ففي هذه الحال يجب تمتيعها، إعطاؤها متعة، كما ورد عن جماعة من الصحابة لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وبذلك يكون النساء المطلقات على أربعة أنواع: النوع الأول مطلقة بعد التسمية وبعد الدخول يجب لها المسمى كاملا. الثانية مطلقة بعد الدخول وقبل التسمية فيجب لها مهر المثل. الثالثة مطلقة بعد التسمية وقبل الدخول يجب لها نصف المسمى. الرابعة مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية يجب لها المتعة. نعيدها مرة ثانية: مطلقة واحد، مطلقة بعد الدخول والتسمية لها المسمى كاملا. ثانيا مطلقة بعد الدخول وقبل التسمية لها مهر المثل. الأولى مطلقة بعد الدخول والتسمية لها المسمى المهر المسمى. اثنين مطلقة بعد الدخول وقبل التسمية يجب لها مهر المثل. الثالثة مطلقة قبل الدخول وبعد التسمية لها نصف المسمى. الرابعة مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية يجب لها المتعة. الثلاث الأول يستحب أن يمتعن، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكنه ليس بواجب، إنما يجب في الرابعة، لأن الله قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر المتعة. هناك رواية عن أحمد بأن المتعة تجب لجميع النساء الأربع، ولقوله تعالى: فمتعوهن، ولقوله: وللمطلقات متاع. ولكن المشهور من المذهب هو الأول، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. ما مقدار متعة المطلقة؟ فرق الله عز وجل بين الموسر وبين المعسر، فقال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومن ثم يتفاوت بتفاوت حال الزوج، إن في الآية لم يذكر إلا حال الزوج بخلاف النفقة، فإنه يراعى فيها حال الزوج وحال الزوجة، لكن في المتعة يراعى فيها حال الزوج. قال: فأعلاها أي أرفع درجات المتعة خادم أي مملوك، وهذا متى؟ إذا كان الزوج موسرا. وأدناها أي أقل درجات المتعة كسوة تجزي المرأة في الصلاة إذا كان الرجل معسرا. ورد عن ابن عباس أنه قال: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. إذا كانت الزوج وسطا فحينئذ نقدر كسوة، نقدر متعة بحسب حال الزوج. ذكر بعد ذلك المؤلف فصلا في المهر في النكاح الفاسد والباطل. النكاح الفاسد هو الذي وقع اختلاف فيه، وقع اختلاف فيه، وأما النكاح الباطل فهو النكاح المجمع على بطلانه. مثال النكاح الفاسد النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي فاسد لأنه يخالف دلالة الأدلة الدالة على اشتراط الولي للنكاح. لكن هذه المسألة من مسائل الخلاف، ولذلك لو تزوجها بدون ولي وحكم قاض بذلك أجرينا حكم القاضي، وقلنا حكم الحاكم يرفع الخلاف. قبل الدخول في النكاح الفاسد، إذا فارقها قبل أن يستقر المهر فحينئذ لا نثبت شيئا من المهر ولا التنصيف. قال ولا مهر في النكاح الفاسد، لماذا؟ لأنه فاسد يخالف مقتضى الأدلة الشرعية، فلم تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، إلا إذا حصل هناك خلوة أو وط. فإذا حصل خلوة أو وط فإنه يستقر المسمى، أما في الوط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحللت من فرجها، وفي لفظ ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. وأما بالنسبة للخلوة فهذا من مواطن الخلاف، إذا عقد عليها عقد نكاح فاسد ثم خلا بها فطلقها، هل يستقر لها المهر أو لا يستقر؟ ظاهر كلام المؤلف أن المهر يستقر بالخلوة قياسا على الوط، قياسا على الوط، ولأن الخلوة يستقر بها المهر في النكاح الصحيح فكذا في النكاح الفاسد. والقول الثاني أنه لا مهر، لا يستقر المسمى في هذه الحال، لأن النصوص إنما دلت على استقرار المهر في الخلوة في النكاح الصحيح، أما النكاح الفاسد فلم يأتي فيه دليل. وأما بالنسبة لحال الوط فإنه يستقر المهر لوجود الوط، وهنا لا وطء باعترافهما. ولعل القول الأصوب عدم استقرار المهر في النكاح الفاسد بمجرد الخلوة حتى يكون هناك وط، لأن الأصل براءة ذمة الزوج، فلا نجعل ذمته تشتغل بهذا المهر إلا بناء على دليل أو إجماع، ولا دليل ولا إجماع. النوع الثاني من أنواع الأنكحة النكاح الباطل، وهو المجمع على عدم اعتباره، وقد يكون عدم اعتباره للاتفاق على بطلانه أو لكون البطلان ناتجا من عدم تحقيق مناط الحكم الشرعي. مثال ذلك ظن أنه أن زوجته توفيت، ظن أن إحدى زوجاته توفيت فتزوج زوجة خامسة، ثم تبين أن هذا الزواج باطل لأنها خامسة. فهنا البطلان متعلق بتحقيق مناط الحكم، كان يظنها رابعة فتبين أنها خامسة. ففي هذه الحال نقول هذا نكاح باطل. قبل الوطء لا يثبت لها شيء، وبعد الوطء يثبت لها المهر كاملا. ومن هذا النكاح الباطل للاتفاق على حكمه. ومن أمثلته ما لو تزوج امرأة معتدة، يعلم أنها معتدة، فحينئذ نقول هذا نكاح باطل لوقوع الإجماع على بطلانه. فإن لم يطأ لم يثبت لها شيء، وإن وطئ في القبل وجب المهر، مهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني بالوط. طيب ما هو المهر؟ هل هو المسمى ولا مهر المثل؟ قولان للعلماء، طائفة تقول يجب عليه المسمى، وطائفة قالت وجب مهر المثل، ولعل القول بإيجاب مهر المثل أقوى، لأن هذا نكاح باطل لم نعتبره في نفسه فلم نعتبر آثاره، وإيجاب مهر المثل للوطء وليس للعقد. ولذلك قلنا بأن المكره على الزنا يجب لها مهر المثل. قال وكذا الموطوءة بالشبهة، إذا وطئ الرجل امرأة يظن أنه يجوز له أن يطأها ثم تبين أنه لا يجوز له وطؤها، في هذه الحال يجب مهر المثل. مثال ذلك، قدم بلده فدخل فراشه فوجد أخت زوجته في الفراش فظنها زوجته فوطئها، ايش نقول؟ واطئ بشبهة، إن جاء ولد أثبتنا النسب، ويجب لها في هذه الحال مهر المثل. قال والمكرهة على الزنا، أي إذا أكره امرأة على الزنا وجب لها مهر المثل بالوطء، للحديث السابق لها المهر بما استحل من فرجها. قال للمطاوعة، فإذا كانت مطاوعة للواطئ فحينئذ لا يجب لها مهر المثل. لماذا؟ لأن هذا الوط وقع برضاها فلم يجب لها شيء، كما لو أذن الإنسان لغيره بإتلاف ماله لم يجب على المتلف الضمان. إيش؟ نعم. ولحديث نهى عن مهر البغي. قال ما لم تكن أمة، فإذا كانت المزني بها المطاوعة أمة فهذا يسقط حقها، لكن لا يسقط حق السيد، فيجب لسيدها مهر مثلها، لأن الزاني اعتدى على حق السيد. قال المؤلف ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، إذا تعدد الوط لشبهة واحدة فلا يجب فيه إلا مهر واحد. مثال ذلك، عقد الأب لزيد على ابنته الكبرى فسافر الأب، فجاءت البنت الصغرى وقالت أنا زوجتك، أو جاء للبنت أو ظن أن البنت ظن أن البنت الصغرى هي الزوجة فوطئها مرارا، فلما جاء لب قال إنما عقدت لك على الكبرى، فحينئذ نقول تعدد الوطئ هنا لا يوجب إلا مهرا واحدا. لماذا؟ لأن الشبهة واحدة. لكن لو اختلفت الشبهة وتعددت الشبهة، فمثال ذلك وطئ امرأة يظنها زوجته، ثم جاء فوطئ نفس المرأة يظنها أمته، هنا الشبهة مختلفة متعددة، فيجب مهر آخر، يجب مهر آخر للمرأة نفسها، لا لاختلاف الشبهة في تعدد الشبهة. في الأولى كان يظنها زوجته، وفي الثاني يظنها أمته. نعم، هو يظنها في الأول زوجته فوطئها، جاء إلى فراش الزوجية فوجد امرأة نائمة فظنها زوجته فوطئها، فأضاء المصباح فإذا بها أخت زوجته، فذهبت إلى الفراش الآخر الذي تنام فيه عادة أمته، فانتقل إلى الفراش الآخر فوجد المرأة يظنها أمته فوطئها ثانيا. في المذهب يقولون تجب، يجب لها مهران لتعدد الشبهة. هناك قول بأنه لا يجب إلا مهر واحد إذا لم يدفع المهر الأول، قال والإكراه، يعني يتعدد المهر بتعدد الإكراه على الزنا. قال المؤلف وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة. إذا وطئ بكرا بالشبهة أو بالزنا في غير مطاوعة، حينئذ نقول يجب مهر المثل، ونكتفي بمهر المثل ولو كانت بكرا، لأن مهر البكر أكثر من مهر الثيب. لكن لو أزال بكارتها بدون وطئ، في هذه الحال يجب أرش البكارة. ما المراد بالأرش؟ الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا. لو كانت أمة، نقدر أن هذه المرأة أمة، قيمتها وفيها البكارة كذا، وقيمتها بدون البكارة كذا، فالفرق يقال له أرش البكارة. وبعض أهل العلم قال أرش البكارة الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب. قال المؤلف وإن أزالها الزوج، يعني إذا أزال الزوج غشاء البكارة، فإن كان بعد الدخول فيحق له إزالته، أزاله بيده وأزاله بفرجه، وبالتالي يثبت المهر كاملا وليس عليه شيء. أما إذا أزالها قبل الدخول ثم طلق، فحينئذ نوجب عليه نصف المهر. هل يجب له، يجب لها أرش البكارة؟ في المشهور عند الأصحاب أنه لا يجب أرش البكارة، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذه المرأة قد طلقها زوجها قبل المسيس والخلوة، فيكون لها نصف المسمى وفق ما ورد في الآية، ما يلزم أن يكون في خلوة، لو كان خلوة وجب لها المهر كاملا. نحن نتكلم في من أزال بكارتها قبل الدخول ولا ثم طلقها، ولا يوجد هنا خلوة في مجلس، بس ما يشاهدون الأسفل، أدخل يده في ثيابها، ليس هنا خلوة، فأزال غشاء البكارة، فنقول حينئذ يجب إذا طلقها وجب نصف المهر، ونكتفي بنصف المسمى. النكاح الباطل نجس، هذا يعني ليش يجيب؟ تقدم معنا أن النكاح الباطل هو المجمع على بطلانه، إذا وقع نكاح باطل فوجوده كعدمه، ويصح لها أن تتزوج بزوج آخر ولو لم يكن هناك طلاق. ومن أمثلته نكاح المتعة لا نلتفت إليه، ونكاح التعليل، ونكاح التحليل، ونكاح الشغار، ونكاح المعتدة، ونكاح الخامسة، ونكاح المحرمة، ولم هو المحرمة، نكاح المحرمة، محرم عليه نكاحها، مثل القرابة، قرابة الزوجة، هذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل، وبالتالي وجوده كعدمه، وإذا أرادت أن تتزوج تتزوج ولو لم يطلق الزوج. أما النكاح الفاسد فإن المعقود عليها بنكاح فاسد وهو النكاح المختلف فيه لا تتزوج إلا إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ. لماذا؟ لأنه من مسائل الخلاف، من مسائل الخلاف، وحكم القاضي يرفع الخلاف. ومن أمثلة ذلك نكاح المحرمة، نكاح المحرمة. قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، لا بد أولا أن نفرق بينها وبين العاقد عليها بالنكاح الفاسد، فإن أبى الزوج الفرقة قال أنا لن أطلق، فحينئذ يقضي القاضي بفسخ النكاح. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن تسليم نفسها للزوج حتى تقبض المهر الحال. في هذه الصورة يجب عليه أن ينفق، لأن المنع من تسليم المرأة لنفسها عائد إليه، والذي لم يسلم المهار. لكن لو سلمت نفسها قبل استلام المهر الحال لم يحل لها أن تمتنع منه بعد ذلك، ولو تأخر في دفع المهر الحال. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الصداق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرادت المرأة المنكوحة في نكاح باطل أن تتزوج، وطأ ولا ما وطأ؟ عليها عدة الوطأ، إن لم يطأ ما في مانع. في المذهب عليها ثلاث حيض، هنا قول إن عليها حيضة واحدة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب العدد. يخافون الناس ينظرونهم بمقدار المهر، تفقوا على أن المهر مليون سرا، وقالوا ترى ما لنا مخبرين أحد. يوم جو في العقد اللي يعلنونه عند الناس قالوا المهر 50,000، ثم بعد ذلك تنازعوا هل يؤخذ بمهر السر ولا مهر العلانية، يقول نأخذ بالأكثر، مهر الأكثر. في هذه الصورة للسر، في مرات بالعكس يبطنون الأقل، قال المهر 10,000، قال اسمه بزينة تظهر سمعتنا إننا نزوج بناتنا بمهر قليل، الناس يتزوجون 50,000، إذا جاء المأذون قل 50,000، حينئذ نقول الزائد، لأنهم اتفقوا على أن هذا الزائد يكون مهرا لها. إيش؟ لابد من يمين. مسائل النزاع إذا قيل القول قول فلان يكون مع يمينه، فأولا لا نطالب صاحب القول، ما نطالب المقابل له بالبينة، فإن أحضر بينة وإلا نظرنا إلى صاحب القول وطالبناه باليمين. كما تقدم العلماء لهم قولان في تحديد أرش البكارة، واحد يقول أرش الحكومة بحيث ينظر إلى قيمة الأمة بكرا وغير بكر، وينظر للفرق بينهما. قول الثاني أننا ننظر للفرق بين مهر البكر ومهر الثيب، وهذا القول الثاني واضح يمكن تطبيقه في زماننا. في مصر كم يتزوجون به؟ ها؟ مش تعرف من البلدان؟ السعودية كم يتزوجون به مهر المثل؟ في مصر مش ظنك نفس الشيء؟ ليش؟ هو بيسارهم مثل يسار من كان في هذه البلاد، إذا اختلف. لماذا اختلف؟ اختلاف الناس في العسر واليسار، تفيض البضع وتفيض المهر، تفيض المهر بعدم ذكره، وتفيض البضع بتعليقه على مجهول. جاء التاجر الفلاني اللي راس ماله عشرات المليارات، فرق بينه وبين الفقير الذي يسكن في شقة. ايش الموطوعة؟ كانوا لا يعرفون حكمه ويظنون اباحته، قيل هذا وطء بشبهة يثبت به النسب. نعم يلحق وطء بشبهة، إن كانوا يعلمون تحريمه خالفوا مع علمهم بالتحريم فهذا وطء زنا لا يثبت به النسب. قبل هذا ننظر هل الهدية متعلق بها إتمام العقد أو هي هدية بعد العقد، هدية بعد العقد ليست من المهر. هناك هدايا بين الزوجين تكون بعد الدخول، هناك هدايا قبل الدخول، وهناك هدايا قبل العقد. ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. أيوة اتفق على أن يكون المهر أكثر، حينئذ نقول يدخل في أحكام المهر في التنصيف والاستقرار وغيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ إرخاء الستور. يقول إن المهر لا يستقر بالخلوة. والخلفاء الراشدون فيه انقطاع. ثبت عن ابن عباس. يقول روية. ها؟ ترجيح في هذه المسائل توقف على النظر في آثار الصحابة ومدى ثبوتها. والبيهقي كل ما ذكر الصحيح ولا كل ما ذكر ضعيف؟